بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي فإن رجعت إليك أتقبلني؟ أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمحلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أين الشجعان؟ أين الشجعان؟ يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي. أنا تائب ولكن حرارة هذا الذنب في قلبي. شجاعة تائب يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم كن شجاعا، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم كن شجاعا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. توبة، التوبة، التوبة، الشجاعة، الشجاعة. الله الله، يحب التوابين، فلماذا لا نتوب؟ ويحب النادمين، فلماذا لا نندم؟ إن الله يحب التوابين ويحب النادمين. إذن الله يحبك يا من تبت. يا نفس عودي لرشد، أنا الأوان فتوبي. يا نفس عودي لرشد، أنا الأوان فتوبي. فرميت بالرصاصة ودخلت في جسمي حتى خرجت من المكان الآخر، أصبت بغيبوبة، لم أمت لأن الله لم يرد لي أن أمت. شجاعة وقفت بين يدي الله. السجادة غريب منظرها، الصلاة غريبة، بدأت أتناسى بعض الأشياء وبعض الأحكام. والله ما أدري من صلاتي إلا البكاء، ما أدري من صلاتي إلا البكاء، كأني رجل غاب 19 عاما خارج البلاد. شجاعة تائبة، وأنت يا تائبة كوني شجاعة. والله أريد الخلاص، أريد الفكاك، أريد التوبة، أريد من ينتشلني مما أنا فيه، ولكن كيف؟ كوني شجاعة، خري إلى الله تائبة وعائدة وراجعة ونادمة. كوني شجاعة أمام المغريات والملهيات. وقد ضللت طريقي وضللتني دروبي. إنها شجاعة تائب وعائد وراجع، شجاعة فريدة. إنها شجاعة تائب، شجاعة تائب، حطم الحواجز وخلع الأسوار، فحرق الشهوات وهجر المحرمات، وأعلنها طاعة لرب الأرض والسماوات. كن شجاعا، حطم حصول المعاصي وانتصر عليها، فالتائب هو أشجع الشجعان. شجاعة تائب. الله أكبر، فأين من بلغوا 40 و60 و70 و80؟ أين المتقاعدون؟ إنها دعوة للشجاعة. نعم، دعوة لكم يا من تسكنون المساجد، دعوة لكم يا من تسكنون المنازل، دعوة لكم يا من أنتم على المنتديات والشواطئ، دعوة لكم يا من أنتم على الإنترنت، دعوة لكم يا أهل المقاهي، دعوة لكم يا أهل المعاكسات، دعوة للطلاب والطالبات. التوبة، التوبة، الشجاعة، الشجاعة، الشجاعة، الشجاعة. فأجمل الحديث عن الشجاعة في زمن قل فيه الشجعان وكثر فيه الجبناء، واحتجنا فيه لحياة قلوبنا وراحة ضمائرنا. ندم، آه، على أيام ماضية، 30 عاما من عمري مضت لم تكن لله في حقيقتها لهو وغفلة، بل محاربة لله بمحرمات ظاهرات ومعاص معلنات. لحظات وأيام تبدأ شجاعة التوبة عنده، فأين من تابوا من سنوات؟ شجاعة تائب. طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد الذي لم يصل لها قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين رب مما قد وقفه عليه. إنها شجاعة تائب. صهيل اليرموك في المدينة النبوية تقدم شجاعة تائب. شجاعة تائب محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يا أرحم الراحمين، يا منفس كل مكروب، وكاشف الضر والبلوى عن أيوب، يا من أقر بيوسف عين صفيه ونبيه يعقوب، ونجى نوحا من الغرق، وإبراهيم من الحرق، ويونس من الظلمات، وسلم موسى من الهلكات، ومحمدا صلى الله عليه وسلم من المغريات. سبحانك يا الله، فيك المرغوب ومنك المطلوب والمرهوب، أنت الحق الذي لا حق سواه، ولا معه غيره ولا شيء لولاه، لك العظمة والسلطان والملك والقدرة ورفعة الشان، خلقت الخلق رحمة منك من غير حاجة لك في خلقهم، ورزقتهم ومددتهم بما شئت، وتكفلت بآجالهم وأرزاقهم، لك الحمد يا الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، غفرت الذنوب وسترت العيوب حنانا منك ورأفة وحلما، لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شافع مشفع ورسول مكرم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ميسر كل عسير، وجابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، اللهم يسر أمر حديثنا وسماعه وقبوله وانشراح الصدر لتوجيهه. اللهم أبعد عنا عثرة اللسان واستعجان البيان، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي، كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدركك بصر أنت شققته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ إلهي، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ سبحان من نور بمعرفته قلوب أحبابه، وطهر سرائرهم فتمتعوا بخطابه. يا خيبة من لم يؤيده الحكيم الحليم، يا حسرة من لم يقبله الملك العظيم، يا مصيبة من فاته هذا الجود العظيم. إلهي، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وعنك وفيك وإلا فالرجاء مخيب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب. أما بعد إخوتي وأحبتي، أحييكم والله بقلب مفعم بحبكم يا أهل رأس تنورة، سلام من الأشواق مزفوف، وعبر اللسان منطوق ومبثوث، نزفه من قلب أحبكم سائلا الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي، وفي عشية هذه الليلة 26 من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي جامع الصحابة بمدينة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية من هذه البلاد المباركة، نعايش معكم محاضرة بعنوان شجاعة تائب. نعم، إنها شجاعة تائب. أوصيك يا سامع حديثي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله أيها الإخوة، واعلموا أن تقوى الله سلاح ما بعده سلاح، ونجاح ما بعده نجاح، وفلاح ما بعده فلاح، من تمسك بالتقوى فلح ورشد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. إذا تحركت الصفوف فالشجاع هو مقدامها، وإذا اعتلت الأصوات فصوت الشجاع خامدها، لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس، وإذا حلت الأزمات وضاقت المدلهمات وتحشرجت الفتن في الصدور، فالشجعان هم أهل عراكها. إذن ما أجمل الحديث عن الشجاعة في زمن قل فيه الشجعان وكثر فيه الجبناء، واحتجنا فيه لحياة قلوبنا وراحة ضمائرنا. لكن حديثنا اليوم عن شجاعة فريدة، لماذا؟ إنها شجاعة تائب وعائد وراجع، تائب حطم الحواجز وخلع الأسوار، فحرق الشهوات وهجر المحرمات، وأعلنها طاعة لرب الأرض والسماوات. فكم يعلنها أقوام رجالا كانوا أو نساء، ضيق في الصدور، هموم وغموم وأنكاد، تعسر في حياه، وانحطاط في أخلاق، وعدم بركة في أرزاق، وعدم صلاح في أولاد، وعدم حب وتآلف، بل فرقة وخلاف. بل يعلنها بعضهم بكل صراحة فيقول: أريد الانتحار، لا أجد لذة لطاعة بل حتى لحياة. إنها زهور التوبة المباركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ له: فالتوبة قرارها محمود العواقب وآثارها عظيمة النتائج. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في المدارج: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. قال محمد الوراق: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر للمنيب المحسني. أيها الأخ المبارك، وأنت يا أختاه حماك الله تعالى، أخي كن شجاعا واقتدي بمن ملك شجاعة أعلنها وكلمات فاز بها، وقل: ربي تبت إليك وها أنا بين يديك. هذا آدم عليه السلام يعلن كلمات العودة والتوبة والندم بين يدي الله. من هو آدم؟ إنه أبي وأبيك. نعم، إنه أبي وأبيك. قال الله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. جاءت ساعة الاعتراف والاندلاف، جاءت ساعة الانكسار. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن تاب إلى الله قبله الله، فقد قبل آدم عليه السلام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا إبراهيم عليه السلام يعلن كلمات الانكسار للملك الرحمن، فبكى ذنبه ودعا ربه، فقال الله سبحانه حاكيا خبره: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا سليمان عليه السلام يخبر الله جل جلاله عنه فيقول: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هل تعلم أن الله قد غفر ذنبك؟ وهل تعلم أن الله ستر عيبك؟ وهل تعلم أن الله كتب عنك أنك من المغفور لهم أم لا؟ شجاعة تائب. هذا داود عليه السلام يستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهذا موسى عليه السلام يتهم نفسه ويطلب المغفرة ويناجي ربه فيقول: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر الله تبارك وتعالى عنه إذ يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وقد غفر الله للمهاجرين والأنصار حينما تلبسوا بالطاعة، فقال الله تعالى عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أخي الحبيب، كن شجاعا، كن شجاعا محاسبا لنفسك، واعلم أن الذنوب سموم مهلكة، أما التوبة فهي نار في القلب تلتهب. قال سهل بن عبد الله التستري: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة. أخي كن شجاعا، حطم حصون المعاصي وانتصر عليها، فالتائب هو أشجع الشجعان، عاقبته محمودة ومآله محمود. عاقبة هذه الشجاعة انشراح في الصدر، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب والجبان، أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له ولا نعيم. وأما سرور الروح ونعيمها وابتهاجها فمحروم على كل جبان، محروم على كل جبان، محروم على كل جبان، كما هو محروم على كل بخيل. قاله ابن القيم رحمه الله بتصرف كما في الزاد: إن العبد يولد مرتين، ولادة كل الناس يولدها، هي حال خروجه من بطن أمه. فهذا كل الناس يولدون، حتى الحيوان يشارك الإنسان، ولكن تبقى ولادة أخرى بطبيعة أخرى بطريقة أخرى. يا ترى ما هذه الطريقة؟ ما هذا الباب وما هذا المفتاح؟ إنها طريق التوبة. نعم، إنها طريق التوبة، عندما يحيا ذلكم القلب بالإيمان فينشرح وينبسط. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في حج قبل العام الماضي، وبعدما انتهينا من العمرة كان رجل معنا، وإن كنا في حجة يعيش فيها الأثرياء، ولكن ربما ترى من الفوائد ما الله به علم، إنها فتنة ولكن بها نعيم ونعماء. بعدما انتهينا من العمرة جاءنا حبيبنا صاحب 55 عاما فقال لي: بعدما انتهيت من الطواف فعملت ما يفعله الإنسان، ذهبت إلى الصفا، ومن اعتلى الصفا صفا. يقول: فلما وقفت على الصفا وأنا بي من الأمراض ما الله به عليم، معي مرض بظهري والأطباء يمنعوني أنني أمشي المسافة الفلانية، فعندما رأيت السعي والناس في ازدحام شديد في أيام الحج قلت في نفسي: كيف بك يا أبا فلان أنك سوف تكون تسعى مع هؤلاء الناس؟ أنى لك أن تستطيع، أنى لك أن تستطيع. يقول: فقلت في نفسي: أبو فلان، أبو فلان، كيف بك، كيف بك طالما وقفت المراقص الساعات الطوال؟ أبا فلان، طالما سافرت من بلد إلى بلد، نعم من بلد إلى بلد، بحثا عن بلاد الخضرة، بحثا عن بلاد الجمال، بحثا وبحثا، الآن لما جاءت طاعة الله تتكاسل وتتثاقل، وهو يستطيع بماله وثرائه أن يؤجر العربات وأن يضع الخدم والحشم. يقول: فجاءني الشيطان فقال لي: كيف بك يا أبا فلان وأنت من أنت؟ لو سقطت بين هؤلاء الحجاج الذين لا يعرفون قدرك ولا مكانتك. يقول: فبدأت أصارع الشيطان وأنا أقول: جاءت الآن ساعة طاعة الرحمن. بدأت السعي، أصارع المرض في جسمي 55 عاما بي من الوجع ما الله به عليم. يقول: فلما انتهيت من السعي بث الله في قلبي نورا وفلاحا، والله منذ ما كنت طفلا صغيرا ودراستي ومالي وثرائي كله خارج البلاد، ما مرة من المرات خدمت نفسي بكأس ماء، إنما الماء يأتيني إلى مكاني، والله ما وجدت السعادة. سافرت لكل البلاد ووقفت في كل أماكن الخضرة، ما يذكر بلد إلا أسافر إليه، ولا تذكر أرض إلا أسافر إليها، والله ما وجدت سعادة مثل تلك السعادة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والله لقد قرأت في ذاك الرجل من شجاعة غريبة، حتى أنه تكلم أمام بعض المسؤولين الذين كانوا معنا بجرأة وشجاعة وقوة، ثم قال لي بعدما قدمنا من الحج بفترة وهو لا يزال في وصال، أسأل الله أن يثبته على الإيمان، قال: والله وجدت السعادة الآن العظيمة. قلت: كيف يا أبو فلان؟ قال: لما وضعت مفتاح المسجد في جيبي فأنا الآن أنافس المؤذن في فتح المسجد لصلاة الفجر. الله أكبر، فأين من بلغوا 40 و60 و70 و80؟ أين المتقاعدون؟ أين الشجعان؟ أين الشجعان؟ اتصل يؤكد ويقول: أتمنى أن تروي قصتي التي لا أزال أتجرع مرارتها. كنت صديقا للباطل عدوا للحق، أعشق المخدرات والمسكرات ضحيت بكل شيء من أجل الحرام. انظروا الشجاعة التي يعيشها أهل الباطل ويعيش بعض أهل الحق ضعفا في طاعة الله. يقول: كان الهدف هو الحصول على اللذة الحرام. قصتي باختصار: حاولت سرقة ذهب أمي كله حتى تمكنت من ذلك. ما الذي حدث؟ كان الهدف هو المخدرات والمسكرات. عندما سرقت الذهب كان بمبلغ ما يزيد على 35,000. اتهمت الخادمة بأنها هي التي سرقت الذهب، ضربت وأهينت. والله أمامي، بل شاركت الأسرة في ضرب الخادمة وهي تقسم بالله، تقسم بالله أمامنا جميعا وتقول: والله ما سرقت، هاتوا كتاب الله أحلف عليه كي تصدقوني. أنا أنظر إليها وهي تمسك بكتاب الله فأقول: هذه المسلمة استطاعت أن تقسم بالله وبكتاب الله أنها ما سرقت. وعلى الذي تربيت في بلاد الإسلام لم أقسم بالله ولا بكتاب الله. أخذت إلى الشرطة، سجنت وعذبت أشد التعذيب، والأسرة كلها تتهمها أنها هي التي سرقت الذهب وخبأته أو أعطته أحد العمال لكي يرسله إلى بلدها. والله أنا الذي سرقت الذهب، والله أنا الذي سرقت الذهب. ثم سافرت إلى بلادها، بدل أن تسافر بالتوحيد والإيمان والاستقامة لم تحمل معها شيء غير التعذيب والتنكيل، حتى ملابسها التي قدمت بها معها لم تعط إياها. نعم، أنا الظالم، أنا السبب، أنا السارق. الذهب بعته من أجل المخدرات، نعم من أجل المخدرات. أنا تائب، أنا تائب الآن، ولكن حرارة هذا الذنب في قلبي. أعرف بلدها ولكن لا أعرف عنها شيئا آخر. أريد الحل. أهلي إلى الآن لا يعرفون أني أنا السارق، ووالدتي في كل لحظة تتحسب على الخادمة وأنا أسمع، تتحسب على الذي سرق الذهب. لا تزال نار المعصية تحرق قلبي وتفتت ضميري. هل أرجع المال إلى والدتي، أم هل أرد رواتب تلك العاملة المسكينة التي أخذت منها ولم تعط إياها؟ التائب يكون العلاقة مع الله في زمن كونت العلاقة مع أهل المعاصي والفجور، يكون العلاقة بندم صادق فلا ينظر لسنه ولا عمره ولا أيامه. نعم، روي أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فسأه ذلك، فقال: إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصا: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. قبل 10 الأواخر من رمضان الماضي كانت بداية قصة سالم. بعد أن ألقيت هذه المحاضرة شجاعة تعب في إحدى دول الخليج، جاءت قصة سالم وتوبته مثل الغيث على قلبي. أراحتني والله كثيرا وأبهجت نفسي. اتصل بي سالم وهو يتعوه ويتألم: آه، على أيام ماضيات، 30 عاما من عمري مضت لم تكن لله في حقيقتها لهو وغفلة، بل محاربة لله بمحرمات ظاهرات ومعاص معلنات. بدأت مع سالم مشاركا له مشاعره وأحاسيسه وآلامه، فقلت له: يا سالم، يا سالم، اذهب إلى مدينة كذا فإن هناك بعض الأحبة معتكفون العشر الأواخر من رمضان. رد علي سالم سريعا: إيش اعتكاف؟ إيش اعتكاف؟ سالم، أما تعرف الاعتكاف؟ قال سالم: لا، أول مرة أعرف أن هناك اعتكافا. فقلت له: يا سالم، اذهب إلى الأخوة وأخبرهم أنك من طرف فلان، وأنا سوف أخبر المشرف على الاعتكاف بإذن الله تعالى فأنا أعرفه. اتصلت على الإخوة وقلت لهم: سوف يأتيكم سالم، الله الله فيه. سالم، لحظات وأيام تبدأ شجاعة التوبة عنده، فأين من تابوا من سنوات ولم يعتكفوا يوما أو يومين لله؟ يقول أحد الإخوة في الاعتكاف: سالم عجيب، يجلس في إحدى زوايا المسجد وقت الاستراحة لا يقوم معنا، وإذا ذهبنا إليه قال: يا إخوان يا إخوان، دعوني أعيش مع القرآن، دعوني أعيش مع القرآن. إذ يقول في نفسه وقد أخبرني فقال: سنوات لم أختم فيها ولم أقرأ كلام الله، سنوات لم أختم فيها القرآن ولم أقرأ كلام الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا الله، ما أجمل دماعات التائبين وهي تتحرق في موقع عيونهم تنتظر صرخة واعظ وهمسة ناصح. ما أحلاها وأنقاها وأوفاها وهي تتحرك على وجناتهم وتغسل وجوههم بمياه الندم، وقبل ذلك غسلت قلوبهم. لسان حال التائب يقول: هذا كتابي فيه معذرتي، ينبئكم اليوم عن سقمي وعن ألمي، أجللت ذكركم عن أن يدنسه لون المداد فقد سطرته بدمي. إنها دعوة للشجاعة، نعم دعوة لكم يا من تسكنون المساجد، دعوة لكم يا من تسكنون المنازل، دعوة لكم يا من أنتم على المنتديات والشواطئ، دعوة لكم يا من أنتم على الإنترنت، دعوة لكم يا أهل المقاهي، دعوة لكم يا أهل المعاكسات، دعوة للطلاب والطالبات، دعوة للعلماء، دعوة لأهل القرآن. التوبة التوبة، الشجاعة الشجاعة. الله الله يحب التوابين، فلماذا لا نتوب؟ الله يحب النادمين، فلماذا لا نندم؟ ألم نسمع قول الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ إذن الله يحبك يا من تبت. ألست تعلن في كل صباح يا من تعمل الأذكار والأوراد فتقول: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي؟ أليس النبي كان يستغفر الله ويتوب إليه؟ على ما ظننا أن التوبة فقط لأهل الفجور، لماذا لا نقول: هل أنا وأنت ممن يحبهم الله؟ إذا أحب الله عبدا من عباده نادى جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فإذا أحبه أهل السماء كتب له القبول في الأرض. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، فهنيئا لك يا من ولجت هذا الباب. والبدار البدار، والشجاعة الشجاعة، فنعم من بادر وأغلق الهاتف الذي ينم عن الحرام والغيبة. ونعمة الشجاعة لك، نعم هنيئا لك أيها الشجاع، يا من أغلقت مسجل الغناء هنيئا لك يا شجاع، يا من أزلت الغل من قلبك على المسلمين هنيئا لك، يا من أنت الآن في بيتك جالسا لا تصلي فزعت إلى نداء الله واستجبت للنداء العظيم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. إن الإيمان وكماله ممن عصى الله وحارب الله جل في علاه إنه لينتفي وينقص، عياذ بالله. والله إن الإنسان ليتألم قلبه ويبكي وهو يرى من يعصي الله، إن الإنسان ليتألم عندما يرى خلقا من خلق الله يعصون الله. روى البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب إلى الله وعاد رجع الإيمان إليه مرة أخرى، رجع الإيمان إليه مرة أخرى. نعم، عندما يفقد العبد الإيمان يصبح جبان، وإذا غشيه الإيمان فكأنه نائم استيقظ من سبات عميق. أتظن أن الزناة واللوطية شجعان؟ أتظن أن أهل العشق والحرام شجعان؟ لا، بل لا ثم لا، بل الشجعان قوام الأسحار، قوام الأسحار والبكاعون في الأسحار، بل الشجعان أهل القرآن، بل الشجعان رواد المساجد، بل الشجعان هم المتنافسون في الصيام والقيام، بل الشجعان من طلبوا العلم وتعبوا فيه هم الشجعان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لله در رجال واصلوا السحرا واستعذبوا الوجد والتبريح والفكرا، فهم نجوم الهدى والليل يعرفهم، إذا نظرتموهم هم سادة بررا. كل غدا وقته بالذكر مشتغلا، عما سواه وللذات قد هجرا، يمسي ويصبح في وجد وفي قلق مما جناه من العصيان منذعرا. يقول أحدهم، يقول: يا مولاي قد جئت معترفا بالذنب، فاغفر لي يا خير من غفرا، حملت ذنبا عظيما لا أطيق له، ولم أطع مولاي في كل ما أمرا، عصيته وهو يرخي ستره كرما، يا طالما قد عفا عني وقد سترا، وطالما كان لي في كل نائبة إذا استغثت به من كربة نصرا، وإنني تائب مما جنيت وقد وافيت بابك يا مولاي معتذرا، لعل تقبل عذري ثم تخبرني يوم الحساب إذا قدمت منكسرا، فقد أتيت بذل راجيا كرما، إليك يا سيدي قد جئت مفتقرا. كان الفضيل ميتا بالذنوب، وابن أدهم مقتولا بالكبر، والسبتي هالكا بالملك، والجنيد من جيد الجن، فسمع الفضيل آية فدلت نفسه لها واستكانت، وزجر ابن أدهم بكلمة كلمت قلبه فانقلب، هاتف عاتبه ولام أخرجه من بلخ إلى الشام، فيا مقبلا على المعاصي وهي تدبر، والله يقبل عليك وأنت تدبر، يحبك بكلمة ويغفر لك بدعوة، وأنت تعصيه بكلمات، ولا ترفع إليه الشكوى في الدعوات. يا من تركتم الطاعة إنها والله لذل، إنها والله لذل. اسمعوا هذا الحديث، إنها شجاعة تائب. بعد إحدى المخيمات قال الأحبة: هناك هناك شخص يريد أن يقابلك. قلت: حي هلا. فلما رأيت صاحبنا رأيت عليه تأثرا خشوعا، بادرته مذكرا بنعمة الهداية والإقبال على الله تبارك وتعالى ومثنيا عليه، ثم قلت له: هذا رجل قتل 100 نفس، سفك دماءها ويتم أطفالها ورمل نساءها، فأقبل على الله فقبله الله. قال: أما أنا فلا يتوب الله علي. لا إله إلا الله. قلت: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله رحيم، الله ودود، الله كريم. قال: لا، أما هذا فلا يتوب الله عليه. قلت الله تواب، ومن قال أن الله لا يغفر ذنبك ويستر عيبك ويرحم ضعفك؟ قال أقول لك باختصار، أنا تاجر مخدرات من 20 سنة، نعم من 20 سنة، وناس قتلوا بسببي، وناس الآن في السجن ينتظرون القصاص بسببي، أطفال يتبعوا بسببي، نساء رملوا بسببي. تقول لي توبة؟ قلت نعم الله يتوب عليك. وقبل أسبوعين أو نحوهم كنت أيضا في محاضرة في هذه المحاضرة، فكتب لي أحدهم يقول أنا كافر، نعم أنا كافر، ما ذكرته في المحاضرة كله فيني، أنا أريد التوبة. لا بل والله أعصي الله، بل البارحة فجرت بفاحشة عظيمة ألا وهي اللواط، بل أقول لك بصراحة أصلي بغير طهارة، هذا إذا صليت. وفي الجمعة الماضية جاءني أحد الأحبة من إحدى البلاد، وبعد الجمعة أخذ المصحف وجاء به إلي وفتحه على سورة الحشر، على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله فتح المصحف هو يقول لي وهو فاتح عن كتاب الله، يقول أنا نسيت الله سنوات وعدت إليه بحمد الله منذ ما جلست معك قبل أسبوعين أو أسبوع، ومن ذلك اليوم لم أترك صلاة الفجر، وأنا الآن بدأت طريق الله. فلما قرأت هذه الآية وأنا قد نسيت الله سنوات أخشى الآن أن الله ينساني يوم القيامة، أخشى أن الله ينساني يوم القيامة. هنيئا لهؤلاء هذه المحاسبة في زمن كثر المغترون بطاعة الله. ولكن أقول لهؤلاء، أقول للقانطين من رحمة الله، والله من القصص الكثير عن أناس قنطوا من رحمة أرحم الراحمين، أناديهم جميعا الذين يقولون بأن الله لا يرحم، أن الله لا يغفر. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أن رب العزة والجلال يقول: يا ابن آدم اسمع يا صاحب الأذنين، وافتح قلبك يا صاحب القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله تعالى العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفة فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قبلتها منك. فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود له وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويا يأخذه من الحياء من ربي ما لا يعلمه غيره، فيقول يا عبدي أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله إني قد غفرت لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد الذي لم يسلاه قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه. رواه البخاري رحمه الله. إنها شجاعة تائب عقد الإمام المبجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا بعنوان فضل التوحيد في كتابه كتاب التوحيد، وذكر في هذا الحديث العظيم حديث الترمذي عن أنس الذي قد مر علينا قبل قليل، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الحديث الماضي وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، والصواب هو قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. انتهى كلامه رحمه الله كما في فتح المجيد. هيا هلا هيا هلا أيها التائبون العائدون إلى رحمة أرحم الراحمين الذي قد قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمشرك والقاتل والزاني إذا أعلنوا القرار أعلنوا الشجاعة بقوة قرار تاب الله عليهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. المرابي إذا أعلن قرار التوبة بشجاعة وقوة وطهر أمواله تاب الله عليه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طلاب العلم والأخيار الذين أخذوا الاستقامة أولها ونسوا توابعها، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن لم يتوبوا إلى الله ويعودوا إليه ويطهروا أنفسهم وألسنتهم التي كتمت الحق وبيان الحق، فإن الله قد قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فحي هلا يا طلاب العلم، كونوا شجعانا، مروا بالمعروف بالمعروف وانهوا عن المنكر بلا منكر. الله الله، من ينقذ الجهال؟ من يعلم الغافلين؟ من يدلهم؟ اسمعوا قصة فهد يا طلاب العلم. والله إن قصة فهد هذه أثرت في نفسي في حجي هذا العام، أثرت في نفسي كثيرا. فلما ارتدى الإحرام وإذا بي 3 ثقوب في بطنه من عمليات جراحية. فهد، ما القصة؟ أخبرني. قال: القصة باختصار، أعانك الله أن تتحمل حديثي. قلت: حياك الله يا فهد، أخبرني بأمرك، فكأن الأمر عندك فيه غرابة. اسمعوا ماذا يقول فهد. قال فهد: والله عشت وأنا في الضلال أسير، وفي دروب الغواية أذهب وأمضي. تريد باختصار قصة هذه الثقوب؟ والله ما كنت أعرف أن هناك بعث ولا نشور، والله ما كنت أعلم، والله ما جاءنا أحد نصحنا ولا وجهنا، بل طلاب العلم عندنا إنما هم مختلفون ومتشاجرون، والله ما يزورنا أحد ولا يناصحنا أحد. اسمعوا ما يقول فهد. يقول: والله إنما في بطني هذا كله من الانتحار، شبابي أمضيته في غرفة العناية المركزة دائما، مرة من المرات أخذت السكين فبقرت بها بطني أريد الهلاك، لأنني أرى الطيبين والأخيار فأقول ما الفرق بيني وبين هؤلاء؟ دعني أتمتع، محرمات وفواحش وسفرات ومسكرات ومخدرات في كل حين، ضحيت بكل شيء، دراستي، مستقبلي، مستواي وفكري وعقلي، كل شيء ضحيت به من أجل المعاصي والملاهي. بقرت بطني بسكين أريد أن أنهي الحياة، لم أمت لأن الله ما أراد، لأن الله ما أراد. ثم القصة الثانية، قال: أما العملية الثانية فقد امتطيت سيارتي بقوة أسرع خيالا وهو من شمال المملكة، يقول قادما من الشمال، وإذا بي أريد التفحيط والسحب وغير ذلك، وقع لي الانقلاب. ما شعرت إلا في العناية المركزة بعد أشهر، لم أمت لأن الله ما أراد لي أن أموت. أما الثالثة فإنني اعتليت سطح بيتنا فرميت بنفسي من أعلى السطح، أريد الهلاك. انظروا شجاعة الإنسان في حال المعصية، يقول فرميت بنفسي فما أراد الله لي أن أموت، تكسرت وقعدت مدة فما اتعظت بذلك، قلت يا فهد لقد ذبحتني، وهو يجهش ويتألم. قلت يا فهد أعطني الرابعة، قال أما الرابعة فلما يئست منها كلها أخذت المسدس فوضعته تحت قلبي فرميت بالرصاصة ودخلت في جسمي حتى خرجت من المكان الآخر، أصبت بغيبوبة سنة وما يقرب من 8 أشهر، لا أعلم بشيء ولا أحس بشيء، ضللت مدة في المستشفى، لم أمت لأن الله لم يرد لي أن أموت. ثم قال فهد، اسمع القصة الخامسة. أما الخامسة فقد جئنا من الشمال دون أحدد المنطقة إلى الرياض، يقول كنا أيام المعاصي تصوير لكل فاحشة نفعلها ولكل عمل نعمله، جئنا سيارتين، نحن 7 أشخاص في قمة السكر والمخدرات، جئنا لكي ننافس شباب الرياض في التفحيط وشل السيارات. وقفنا عند محطة بنزين، أخذنا المؤن، انطلق الإخوة 4 قبلنا بالسيارة وسوف نلحق بهم، ما بيننا وبينهم إلا 10 دقائق. ولما تحركنا من المحطة ونزلنا في البر وإذا بنا نرى غبار شديد ونار شديدة، قلنا من أين هذا، من أين هذا المكان، لعلنا نذهب. فذهبنا نحن 3 نمتطي الأرض بسرعة خيالية ونحن في سكر وضحكات نسأل الله السلامة والعافية. فلما وصلنا عندهم فوجئنا أن السيارة سيارة أصحابنا، الأيدي مقطعة والأجسام مقطعة والوجوه محترقة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما اتعظنا برؤية هذا المنظر، يوم يفر المرء من أخيه، يقول فررنا منهم، الذي فعلناه شيء واحد أننا اتصلنا على أهلهم وقلنا أولادكم وقع لهم حادث في الرياض في المكان الفلاني، ولم نخبرهم أننا معهم ولم نتكلم بشيء. يقول فهد والله ذقت مرارة المعاصي باختصار. قلت فهد اسمح لي، لا أستطيع أن أسمع منك أكثر، لا أستطيع أن أسمع منك أكثر، عاق الوالدين إن تاب إلى الله هو يواصل الأرحام بشجاعة، فالذين قطعوا الآباء والأمهات وقطعوا الإخوان والأخوات أقول كونوا شجعانا، صلوهم، صلوهم، فكما قررتم القطيعة قرروا الصلة الآن. يا من لم تبر أباك ولا أمك اتق الله عز وجل. كتب لي أحدهم في إحدى المحاضرات يقول 24 سنة ما رأيت فيها أمي عياذا بالله، ما كنت بمصدق هذا الكلام، حتى زرت المنطقة هذه مرة أخرى فالتقيت بصاحب هذا السؤال، فبعد المحاضرة سلم علي وأخذني على جانب وقال: وبه والله من سمت الصلاح والتقوى. قال: تذكر ذاك السؤال؟ قلت: نعم أذكره، ومن سوف ينساه؟ قال: أنا صاحب السؤال. قلت: كيف يا أخي؟ قال: 24 سنة كلها معاصي، نسأل الله السلام والعافية. تركت أمي في منطقتنا وقريتنا الصغيرة وقد حدد لي المنطقة، ففي عام 1417 تبت إلى الله وعدت إلى الله، فرأيت أن أول ذنب لا بد أن أتوب إلى الله عز وجل منه هو بري بأمي التي قد تركتها. سافرت إلى القرية، فلما سافرت سألت عن أمي، فما وجدت أمي إلا في مكان رث قد أصبحت عمياء وقد زال عقلها، هي الآن والله في بيتي عندي أبشرك، ولكن لا تعرفني. أسأل الله أن يتوب علي. أتمنى أن تحكي هذه القصة لأن نارها في قلبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أحد أئمة المساجد في إحدى المناطق مسك بيدي وقال: أحد كبار السن لما صلينا الفجر صلاته كلها بكاء، وبعد الصلاة بكاء. قلنا: عسى ما شر يا أبو فلان، عسى ما شر. قال: ولدي البارحة قد ضربني عياذا بالله تعالى، ولما زرت إحدى السجون في إحدى المناطق رأيت رجل كبير في السن لحيته بيضاء جميلة جدا، ظننت أنه أحد الموظفين في السجن من الاحترام المتبادل بينه وبين الموجودين. فلما خرجنا سألت الإخوة، قلت: ما شاء الله، هذا الرجل كبير السن الوضاء الوجه، ما اسمه؟ قالوا: هذا سجين. قلت: هذا سجين؟ سبحان الله. قالوا: نعم. ما قصته؟ قالوا: هذا رجل صالح مبارك، ابتلاه الله بولد فاجر فدخل البيت عليه في المجلس وإذا به يجد ولده يشرب الخمر ويتعاطى، بدأ يناصح الولد، فما كان من الولد إلا أن قام يضرب ضرب أبيه، فمن شدة الصدام ما كان من الأب إلا أن أخذ أقرب شيء عنده ورمى به الولد في رأسه، والوالد الآن في السجن والولد الآن في المقابر. شجاعة تائب وعاعد وراجع. الله الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته الملائكة تؤزه إليها عزا. نعم، التائب في البداية قد يجد صعوبة، مواجهات، مصادمات، معاناة، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول أي صاحب المجاهدة قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه كما في الجواب. وهذه إحدى التائبات والعائدات والراجعات في ليلة 27 من رمضان قبل الماضي، وإذا بها تضع هذه الرسالة. والله أتيت بها بنصها لأنها أثرت في نفسي كثيرا. لما فتحنا صندوق التبرعات وإذا بي أرى هذه الرسالة معها ذهب موضوع معها، لنستمع إلى رسالة هذه التائبة حتى نقول لأخواتنا وأمهاتنا: الشجاعة الشجاعة. فليست الشجاعة أن تخرج إحدى النساء في الفضائيات، وليست الشجاعة أن يوضع شكلها في مواد التنظيف، وليست الشجاعة أن تخرج بعباءة الكتف أمام الناس، وليست الشجاعة أن تبين محاسنها ووجهها أمام الناس. تبا لهذه الشجاعة، فليست بشجاعة، إنما شجاعة ظاهر فاشل. ولكن لنستمع إلى أختنا حيث تقول: هذا آخر ما أملك من العقد والأسوار، أتصدق بها لتكون لي في الآخرة حليا من الجنة، وآسف على وجودي بينكم، أخاف أن يرد الله دعواتكم بسبب كثرة ذنوبي ومعاصي، مع أنني تبت من 3 سنوات، لكنني راجية أن يعم الله عباده برحمة فيشملني معكم، فادعوا الله لي بالثبات وأن يتقبل الله توبتي وحسن خاتمتي، وأن يقيني من عذاب القبر والنار، وأن يدخلني الجنة مع الصالحين وإياكم. وهذه تائبة تتحرك مشاعرها مع مشاعر التوبة، فتلتحم فتخرج هذه الكلمات، تقول: أنا مترددة، ولكن سأخبرك، ولكن تمالك نفسك، أنا على علاقة بأحدهم، أي أحد الشباب عبر الهاتف. ثم تترادفها العبارات وتخلقها العبارات، وهي تردد وتقول: أنا واقعة في معصية، مصيبة ليست بالحينة، والله أريد الخلاص، أريد الفكاك، أريد التوبة، أريد من ينتشلني مما أنا فيه، ولكن كيف؟ أقول: أختاه وأماه وقريبتاه، فري إلى الله. تائبة وعائدة وراجعة ونادمة، كوني شجاعة أمام المغريات والملهيات والمنكرات، انتصري على الشيطان، كوني عابدة للرحمن. إلى متى هذا اللباس؟ إلى متى حكمت الصديقات والبيت؟ أخذت رعي القريبات ورسيت رب الأرض والسماوات ورسول البريات. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إنه الفرار بشجاعة صادقة وتوبة عائدة. يقول أحد الإخوة: مرت بأحد الطرقات وإذا بي أرى رجلا يعمل حركات غريبة وعجيبة، قربت من ذلك الرجل وإذا بي أراه ماسكا بسكين وقد فتح أزارير الثوب يريد أن يقتل نفسه. قربت منه، بدأت مذكرا بنصوص تحريم الانتحار، ويلتفت إلي ويقول: ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ بدأت مذكرا بعقوبة الانتحار، بدأت مشجعا نفسي في إنقاذ هذا الإنسان من هذا الجرم العظيم، ولقد علمت بأن الله هو الذي أرسلني لهذا المكان. قربت منه، انقلضت عليه سريعا، نعم مسكت بيده فقلت له: لقد جربت المعاصي سنوات، فجرب الطاعة أيام معدودات. قال: لن أجرب معكم. فقال لي صاحبنا: والله إن هذا الرجل الآن من خيرة التائبين، وأبشرك وأبشرك أنه الآن له ما يقرب من شهر وقد اهتدى على يديه ما يقرب من 30 شاب بحمد الله. الله أكبر، الله أكبر. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. النور من الله، نعم. أيها التائب، أيها التائبة، أنا وأنتم إن عدنا إلى الله بصدق أننا نسير بنور الله ونهتدي بنور الله. ألم نسمع قول الله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليسمع المغرورون والمتكبرون والمتغطرسون أن الشقاوة والظلام في معصية الله تعالى. فبادر ولا تتأخر. يقول الشيخ العلامة المبارك محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كما في الضياء: فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم واستغفروه بطلب المغفرة منه بألسنتكم وقلوبكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بادروا بالتوبة قبل أن يأخذكم الموت فيحال بينكم وبينها وتموتون على معصية الله. في أثناء قدومنا من مدينة الرياض بعد محاضرة وفي صباح يوم الخميس يأتي الاتصال، إنه من عادل. من عادل هذا؟ عادل يقول: عادل، أنا مغن عشت مع الطرب ماضيا وللأغاني مسافرا، أغراني أبناء أهل الثراء وقالوا لي: سافر معنا مطعوما مكفولا، فسحروني ببريق ثرائهم وخدعوني بسحر ألفاظهم، فذهبت في تلك السفرات وسهرت في البارات وعاقرت المحرمات، فارحمني يا رب الأرض والسماوات. ثم قال عادل وهو يتحسر على أيام قد مضت وساعات قد انقضت، قال عادل: حدث لنا انقلاب بالحافلة التي نقلها في إحدى الدول، ولقد رأينا هذا، رأيت هذا ميتا وهذا تسيل دماؤه وهذا يصرخ وهذا يصيح، فحمدت الله أنني لم أصب بشيء وأني لم أموت على تلك الحال من حياة الطرب والمزمار. ثم قال عادل: فها أنا ذا أعلنها توبة وعودة إلى الله، إلى رحاب الإيمان، وأبشرك أنني قد سحبت جميع إصداراتي وأشرطتي من تسجيلات الأغاني بالمنطقة التي أنا فيها، وذهبت إلى وزارة الإعلام وأخبرتهم بذلك، فأسأل الله الثبات. فماذا توصي؟ فمع الوصايا قلت يا عادل تذكر قول الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد مدة قال عادل: لقد سلط علي أهل الثراء المال، قالوا لا بد أن ترجع يا فلان ونعطيك من المال. فذكروا له مبلغا من المال عاليا يريدون أن يعطونه إياه، نعم ليعلم التائب أنه قد يغرى به وقد يفتن في عمله ووظيفته وفي بيته، بل من زوجته وأولاده، والمرأة من زوجها، والابن من أبيه وأمه. فبدأت الوصايا مع عادل: وأبشركم بأن حالته الآن طيبة مباركة، فاتخذ رفقة أهل الإيمان بشجاعة ويقين صادقين لا ينثنيان ولا ينكسران قبل أن يأتي يوم قال الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها التائب احذر الصاحب فإنه ساحب، ولا تشاركه هواه، وأيقظ قلبك من مرضه ولا تكن صاحب قلب مريض. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه، سوى الباطل فإنه بلاؤه. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سقم، ومجالسته هلاك. انتهى كلام صاحب إغاثة اللهفان. أخي كن شجاعا، فهي طريق العزة بإذن الله، والله يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة في طاعة الله لا في معصية الله، العزة في القرب من الله، العزة العزة. قال ابن القيم: أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله، بالكلم الطيب والعمل الصالح، إنها شجاعة تائب يريد عزا بعد ذل. فكن هماما ومقداما وباسلا وبطلا وصنديدا، فهذه مراتب الشجعان يا شجعان. نعم هذه مراتب الشجاعة، يا من تريد الشجاعة ولا بد أن تعيش بين الخوف والرجاء. نعم لا بد أن تعيش بين الخوف والرجاء، خوفا من أيام ماضيات وساعات مطويات سجلت فيها سوءات، يخاف أن تنقلب حسرات. واعلم أن بهذا يعيش المؤمن، لا بد أن نخاف من أخطائنا وزلاتنا وذنوبنا وتقصيرنا. لا تفتتن بالتعالم، ولا تفتتن بالرياء، ولا بالغرور، ولا بالكبر. واعلم أن قدرك أمام الله وما عند الله وليس أمام الناس، ولا تغتر بثناء الناس. أيها التائب، قالت أم كعب القرضي لابنها: يا بني إني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا، وكأنك أحدثت حادثا موبقا لما أراك تصنع، أي من العبادة والتعبد. فقال: يا أماه، ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع علي وأنا على بعض ذنوبي، فمقتني وقال: وعزتي وجلالي لا غفرت لك. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فليكن الإنسان منا شجاعا أمام العادة السرية، أمام النظر أمام المغريات، أمام الفتن، أمام مواقع الحرام، أمام الفضائيات، والله والله والله لا يشاهدها إلا الذليل. أما الشجاع فهو يغض الطرف، فهو لا يتابع حرام، لا يرى يوما أن يرى امرأة متبرجة أو سافرة. إنها رسالة أرسلها خصوصا في هذه الأيام على هذه القنوات وعلى أصحابها، أن يتقوا الله. ستار أكاديمي وإل بي سي وإم بي سي وجميع القنوات، أن يتقوا الله وأن يكونوا شجعان. فليست الشجاعة أن يغرى أبناء الإسلام، ولكن الشجاعة أن يجاهد في إصلاح أبناء الإسلام. والشجاعة أيها الشباب أن نرى ما أحل الله لا ما حرم الله. أيها التائب، أيتها التائبة، وما أجمل أن يعيش التائب لحظات يحاسب فيها نفسه ماذا قدم من عمل وماذا ترك من عبادة. سئل ذنون بما ينال العبد الجنة فقال بخمس: استقامة ليس فيها روغان. فكم يستقيم بعض الناس وإذا بهم ينتكسون ويضعفون، فيبقى استقامة في الظاهر، وأما في الباطن فلا طاعة ولا عبادة. واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب كما في الإحياء. قد زجرناك فشمر جاهدا، إنما يدركها من شمر. وأبا المجد لقد فاز به سالكا فيه السبيل الأوعرى، كيف أمن العصاة وظهر منهم التسويف، ويقرع أسماعهم قول الله وإن منكم إلا واردها. كيف نسوا غب الزلل، والله يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند، فقال: يا رسول الله، ألي توبة؟ قال: نعم نعم نعم، يتوب الله عليك. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يتوب الله عليك ويغفر لك. فولى الرجل وهو يضربها على يديه: الله أكبر، الله أكبر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إذن البدار البدار، هنيئا لك وأنت تسمع يوم القيامة أيها التائب، وفتحت أبوابها ويبدأ الخزنة، فيقال لك: سلام عليكم، طبتم، فادخلوها. الله أكبر، يا سعادتك يا تائب. وأنت يا تائبة، عندما يقال يوم القيامة: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا مثلها، هنيئا لك وأنت يقال لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كيف يستطيع من يعصي الله أن يصبر وهو يسمع قول الله: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. عجبا لمن اشترى لذة ساعة بعذاب سنين، وهو يسمع حال المكذبين وما عد الله لهم من العذاب الأليم في دار العذاب والنكال. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنها شجاعة تائب وعائد وراجع ونادم، فيا من قطعت الليل في الحرام اقطعه في طاعة رب الأرض والسماء. عجبا لنا كيف لا نحيي الآن الليل بسجدات ودعوات وآيات بينات فيها العبر والعبرات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فيا من يحدث نفسه بالتوبة ويتوقف للتأخير آفات والزمان في فوات. اهجم هجوم الأباه لنقرر الآن شجاعة وتوبة وعودة قبل أن يأتينا يوم قال الله فيه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وإذا كان المحصي هو الله فالأمر عظيم جد عظيم. يقول ابن كثير: أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه وحفظه عليهم، وقد نسوه هم 19 عاما وهو جار المسجد لا يعرف الصلاة ولا يزور المسجد. يقول صاحبنا: سهرت ليلة على الحرام وهي عادتي، قدمت الساعة 2 من منتصف الليل، والله لا أعلم ما الذي بث الله في قلبي تلك الساعة من حب الصلاة التي 19 سنة ما أعرفها. استحييت أن أقف في محطة فأصلي لأنني على جنابة من الحرم، ذهبت إلى بيتي وانظر إلى شجاعة هذا التائب، فاغتسلت وقفت بين يدي الله. السجادة غريب منظرها، الصلاة غريبة، بدأت أتناسى بعض الأشياء وبعض الأحكام. والله ما أدري من صلاتي إلا البكاء، ما أدري من صلاتي إلا البكاء. قرب الفجر فأذن، أنا جار المسجد، بل لم أكن لا أصلي فقط، بل أؤذي حتى الإمام والمؤذن، حتى على الإذاعة الخارجية دائما معهم في جدال. صليت مع الناس، والله كأني رجل غاب 19 عاما خارج البلاد وقد ابتعث في منطقة بعيدة. سلم علي الناس وبدأت الحياة الجديدة مع الله، بدأت الحياة الجديدة مع الله. أو من كان ميتا فأحييناه. نعم، يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه رسالة والله نرسلها إلى أولئك الناس، بعدما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يقول سماحة الشيخ رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 16، قال بعضها للعلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع الكفرة، لأنه إما أن يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك والزعامة فيكون شبيها بفرعون، وإما أن يضيعها تشاغلا بأعمال الوزارة والوظيفة فيكون شبيها بهامان وزير فرعون، وإما أن يضيعها تشاغلا بالشهوات وحب المال والتكبر على الفقراء فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإما أن يضيعها تشاغلا بالتجارة والمعاملات الدنيوية فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر كفار قريش. ثم قال سماحته رحمه الله: فنسأل الله السلامة من مشابهة أعداء الله. ختاما في هذه المحاضرة وهذه الكلمات، أوصيك أيها التائب بكل صدق وعزيمة ورسوخ: أولا الإخلاص، الإخلاص فهو طريق للخلاص، أخلص في توبتك وعودتك وارجو وجه الله لا وجه الناس، وكن نادما على ذنوبك، وطلق أصحاب السوء، وطلق مجالسهم، واهجر أماكنهم. لئن كان الجوال طريقا فاقطعه، ولئن كان الإنترنت فهو طريق فاقطعه. أمت الله، كوني صادقة مع الله. أيام سبات مضت بلا همة، شباب ضاع وماع بلا إرجاع، صحة هدمت وفتنت ومزقت، أموال ذهبت. فنسأل الله السلامة والعافية من الخسران. فراغ عبئ لهوا وطربا، فلا خير حصل ولا عمل صالح بذل. القرآن هجر فما حفظ ولا حفظ بعضه. إنا لله. الأغاني رسالة للمغنين والمغنيات. الشجاعة ليست على المسارح، إلى الراقصين والراقصات، الشجاعة ليست في الاستراحات والخلوات المحرمات، إنما الشجاعة الوقوف بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشائر جميلات. فتوبوا إلى الله، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ الصبر والمصابرة. اصبر على طاعة الله، فيا من صبرت على المعاصي سنوات وهجرت من أجلها الطاعات، اصبر الآن على طاعة الله. فها هو بلال يضرب ويهان، ولكن قراره قرار شجاع، حتى نال ما نال بشارة ورضا من الرحمن. هذا عمار قلبه عامر بالإيمان، يتصبر ويصابر بما يسمع من نبي الأنام، وهو يكرر عليه في كل حين: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومن الوصايا: اقطع تلك النظرات وسماع تلك الكلمات، كلمات الأغاني وأشرطتها أزلها. نعم، الحبس، الحبس لعضو النطق والبيان، فكم أورد في هلكات وفرق بيوتات. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. البدار، البدار إلى عف اللسان أيضا، والفرج معه كذلك. نعم، قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون. استشعر العفة وكرامتها إذا تزوجت وأنت فرجك قد طهرته من الدنس وإذا بك توفق في الحلال، واستشعري أمة الله لذة تلك العفة وتلك النزاهة. يا أهل الطاعة سلموا قلوبكم ونحن جميعا إلى الناس عامة. أيها التائب سلم نفسك من الحسد، تسلم من المسد، في جيدها حبل من مسد، فارتفع بقلبك واجعل رايته راية النقاء والصفاء والإخاء. يا أصحاب الشجاعة ردوا الحقوق إلى أهلها، الأموال التي أخذت والأشياء التي سرقت من العمل لا بد أن ترد وترجع، لأنها حقوق الآدميين، حقوق الآدميين. حتى أن النووي رحمه الله يشير إلى إشارة فيقول: وأن حقوق الآدميين ترجع، وأما من فرق بين اثنين فأفسد بينهما فإنه حق لهما، فعليه أن يذهب ويصلح بينهما كما فرق بينهما، فإنها من علامة التائبين والراجعين. يقول ابن مفلح: ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله، فإن كانت سرقات أو رشاوى أو اختلاسات أو غلول فقد قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين حذرك من أليم العقاب؟ أين قلقك من خوف العتاب؟ أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟ إنما التوبة نار تحرق الإنسان. جرد قلبك من الأقدار، ثم ألبسه الاعتذار، ثم حلي حلة الانكسار، ثم أقمه على باب الدار، وقل رب إني تبت إليك، نادي في نادي الأسحار، وقل يا أكرم من أمله الآملون، إن طردتني فإلى من أذهب، وإن أبعدتني فإليك أنسب، علمت ذنبي وخلقتني، ورأيت ثللي ورزقتني. اكتب قصة الرجوع بقلم النزوع بمداد الدموع، واسع بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وسر رفعها فرب سؤال مسموع. نعم قل وكرر: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أيها التائب استشعر أن هناك أمورا لا بد أن تعملها في توبتك: المصارحة، فقد صارح حنظلة أبا بكر أن الإيمان ينقص حتى ذهب إلى المربي. من التائبين من يقول: أنا أعالج معاصي بنفسي. اذهب، نعم وليس هذا بواجب، وليس معنى كلامي أن نعلن توبتنا عند القضاء أو في الشرط أو أمام الناس، لا، ولكن تبحث من يعينك على طريق التوبة. يا كبير السن جالس من يعينك على طاعة الله، وأنتم يا شباب وأنتم يا فضلاء، فوالله الندم توبة، فلا بد مع الإخلاص من الإقلاع عن الذنب وطرقه ووسائله، وكذلك الندم على ما فات. المؤمن لا يزال يرى ذنبه أمام عينه، قد يتعبك الذنب سنة وسنتين، فاعلم أنه يحتاج إلى مجاهدة، فإذا حل الإيمان أخرج كل الذكريات. نعم تدارك الفوات قبل فوات الفوات. نعم اللهم يا من استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفى عن جرمنا بعد جهلنا، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا بعد إساءتنا. إلهي سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم يا مفرج الكروبات ويا غافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات كاشف الظلمات ودافع البليات وساتر العورات ورفيع الدرجات، إله الأرض والسماوات، اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين، اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفتح على قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم وفق كل يا رب العالمين من أطاعك وثبته على ذلك. اللهم ارحم من عصاك، اللهم ارحم من عصاك، اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه واستره واشرح قلبه للإيمان. أيها الأحبة، والله لا أملك في ختام هذه المحاضرة إلا أن أشكر الله عز وجل الذي يسر لي أن أقدم إليكم في هذه الأرض، ويعلم الله ويشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل هذه المحبة أيها الأحبة الفضلاء، أشكر مكتب الدعوة برأس تنورة على دعوته واستضافته، وشكر الله لكم جميعا حضوركم وصبركم، وأعتذر في النهاية عن الإطالة، ولكن أستغفر الله، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.